والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما بدأناه مما يتعلق بتخفيفات الشرع ورخص التشريع. قد ذكرنا مع الشيخ صاحب هذا الكتاب قواعد الأحكام ما أورده رحمه الله تعالى من بيان تخفيفات الشرع أنواعها، وبيان أو بدأنا بالأمس ببيان مقتضيات ذلك التخفيف وهي المشاط الموجبة للتخفيفات الشرعية. وذكر رحمه الله تعالى أن المشاق نوعان، المشاق نوعان، مشاق لا تنفك عن التشريع وعن التكليف، مشاق مرتبطة متصلة بالأعمال أو بموجبات الشرع أو واجبات الشرع ومحظوراته لا تنفك عنها، وهذا هو مقتضى التكليف. مشاق ملازمة للأفعال المطلوبة شرعا أو للمنهيات احتحال الترك متلازمة لا تنفك، وهذه المشاق لا تكون سببا في الترك. لماذا؟ لأنها مشاق ملازمة وفي نفس الوقت نفسه مشاق محتملة داخلة في إطار الوسع والطاقة التي فيها التكليف. وذكر مثلا مشقة إقامة الصلوات في الحر والبرد، مشقة الوضوء في الماء بالماء البارد، مشقة الجهاد والمخاطر المتعلقة المتصلة به، مشقة الحج السفر وما يتعلق به. هذه أمور ملازمة للأعمال المطلوبة ولا تنفك عنها، ولو نظر أو نظر إلى وجودها وجعلها موجبة ومقتضية للترخيص والتسهيل لما حصل تكليف، لأن معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة. قال الشيخ بعد أن ذكر الأمثلة بالأمس ذكرناها، قال فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها، لأنها لو أثرت، لو أنها لو اعتبرت مؤثرة وأسقطت العبادة أو ننقصت منها، أو ولو أثرت لفاتت مصالح العباد، بل لفاتت مصالح العبادات التي شرعت والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسماوات. هذه عبارة الشيخ. بمعنى يعني لو نظر إلى المشقة المتعلقة بالصلاة، الصلاة مطلوبة خمس مرات في اليوم والليلة، لا بد أن يقوم الإنسان في وقت أداء. إذا يا أيها الذين آمنوا أو إذا نودي للصلاة مثلا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مطلوب منك إذا دخل الوقت إذا سمعت النداء أن تبادر إلى إعمال الصلاة أو إلى السعي إلى الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، في الحر أحيانا وفي البرد أحيانا، وفي حال يكون عندك مشاغل من مشاغل الدنيا ومصالح مشاغل الدنيا ونحو ذلك، لو نظر إلى المشقة التي تحصل بسبب ذلك وقيل لا هذه المشقة يعني لك أن لا تصلي بهذا الوقت أو تنقص من الصلاة بسبب ما أنت فيه من العمل في مكتبك أو في وظيفتك أو كذا، لتعطلت الحكمة من الصلاة وتعطلت المصلحة الشرعية من مشروعية الصلاة، كذلك الصوم وكذلك الحج. إذن المشاق الملازمة للعبادات التي لا تنفك عنها وهي لازم هي غالبا بل دائما، هذه المشاق تدخل تحت دائرة الوسع والطاقة ولا تخرج عن طاقة الإنسان، فهذه ليست أعذارا ولا أسبابا لتخفيف الصلاة أو نقصها أو تأخيرها أو تقديمها. لماذا؟ قال لو نظر إلى ذلك لفاتت المصالح، كلما كان هناك أصل تكليف. ف ثم قال النوع الثاني أو القسم الثاني أو الضرب الثاني من أقسام المشاق، مشاق تنفك عنها العبادات غالبا، تنفك يعني ليس الملازم إنما تكون طارئة على العبادات. وهذه المشاق المنفكة عن العبادات غير الملازمة لها أيضا هي أنواع، فمنها مشقة أو نوع يكون عظيما فادحا كبيرا شاقا، ونوع آخر يكون يعني قليلا ناجئا أو يعني سهلا، ونوع في وسط. هذه هي الأنواع. فقال لك النوع الأول مشقة عظيمة فادحة، مثل ماذا؟ قال كمشقة الخوف على النفوس، مشقة الخوف على النفس الهلاك، والخوف على الأطراف أن يلحق بها شيء، وكذلك منافع الأطراف، يعني قد يكون الطرف موجودا اليد موجودة لكن مشغولة في الحركة، قد يكون مثلا الخشمة والعنف موجودة لكن حاسس الجن، قد يكون يعني. فالخوف على النفس أو الخوف على الطرف من أطراف اللي هي أعضاء الإنسان أو الخوف على منافع الأطراف، إذا كان هناك فعل مطلوب شرعا لكن في فعله في الأجانب به ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو إتلاف الطرف أو ذهاب المنفعة، هنا تكون لدينا مشقة. ومشقة طارئة، مشقة طارئة هذه ليست مشقة لازمة، يعني ما وجدنا ولم نجد في الشرع من التكاليف ما يكون ملازما لإتلاف النفس، لا ولا ملازما لإتلاف الطرف ولا ملازما لفقد المنفعة، إنما إتلاف النفس أحيانا عند فعل العبادة، وإتلاف العضو أو الطرف عند فعل العبادة، وذهاب المنفعة أحيانا عند فعل العبادة، هذا أمر طارئ، أمر طارئ. إذا هي مشقة منفكة، وهي في نفس الوقت هذه قد تكون مشقة كبرى. ما حكمها؟ ما هو الحكم إذا وجدت هذه المشقة العظيمة وهي منفكة بالتأكيد عن العبادة؟ فما الحكم إذا وجدت هذه المشقة؟ هل يلزم ويجب أن تؤدي العبادة في حال وجودها أو لا؟ هذا السؤال. قال النوع الأول مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص، موجبة للتخفيف إما بالإسقاط أو الإبدال أو التأخير أو التقديم، وموجبة للتخفيف بارتكاب المحظور لأكل الميتة أو نحو ذلك، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ المهج قلوب والحياة الأرواح، حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريض هذه الفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها. يعني إذا وجب عليك أداء عبادة ولزم وجد في أثناء أداء العبادة بهذه، لا نقول لا يعني لازم لكنه يكره، كان في أداء هذه العبادة ما يعرضك لفوات النفس أو الطرف أو المنفعة، فأنت بين حالين، إما أن تؤدي العبادة تشرع فيها وعندئذ تتعرض لتلف النفس أو تلف العضو أو تلف المنفعة، وفي هذا الحال تكون قد حرصت أو قد أمرت بأداء عبادة واحدة يعني في وقت معين قد تتعرض فيه لتلف النفس الذي إذا تلفت ذهب منفعتها كلها وذهبت جميع أنواع العبادات وجميع ما يأتي من العبادات بهذا. فيقول عندئذ المحافظة على النفس في هذه الحال هي محافظة في الحقيقة على أصل العبادة وعلى بقائها واستمرارها، وهذا لو نظرنا إليه نظرة عقلية في عادات الناس في مصالح الناس العامة العادية، إذا كان يحقق يعني سيقوم بعمل معين يحقق له مصلحة ذات آنية وقت، لكنه هذا الفعل يعرضه لفوات المصالح التي تأتي بعد ذلك كلها، يعرضه لفوات المصالح التي تأتي بعد ذلك، فهو بين خيارين إن يحقق تلك المصلحة في هذا الوقت أو لأنه تذهب منه نفسه أو قدرته أو كذا وتذهب جميع المصالح الأخرى. ماذا يصنع العاقل في هذه الحال؟ طبعا يؤجل المصلحة هذه حفاظا على سائر المصالح. كذلك هذا مثال تقريبي وإلا الشرع واضح لذلك. فيقول الشيخ هذه مشقة موجبة للتخفيف وللترخيص، لأن حفظ المهج والأرواح والحياة وحفظ الأطراف لإقامة مصالح الدارين صالح الدنيا والآخرة أولى من تعريض المهج والأرواح والأطراف أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها بفوات الروح أو بفوات القرف ونحوه. قال والنوع الثاني من أنواع المشاقة المنفكة عن العبادات غير ملازمة لها مشقة خفيفة، هي مشقة لكنها خفيفة سهلة كأدنى وجع في أسبوع، هذه مشقة ألم حس بألم في كأدنى مشقة كأدنى وجع في أسبوع أو في إصبع أو أدنى صداع على تجعله للإنسان أو سوء مزاج خفيف، هذه مشاق ومشاق طارئة ليس ملازمة للعبادة، مشاق طارئة تحصل للإنسان في أثناء العبادة قبلها بعدها ليس ملازمة لها وهي مشاق طارئة وخفيفة. هل هذه المشاق لا يعني تدعو وتقتضي التخفيف؟ يقول لا، هذه لا عبرة بها لأن المقصود درء المشقة التي فيها حرج وضرر على الإنسان، هذه ليس فيها الحرج كبير ولا ضرر على الإنسان. قال فهذه لا التفات إليها ولا تعريج عليها لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لا يؤبه لها. وهنا أو بعدهم بعد أن نذكر النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع المشاق قال مشاق واقعة بين هاتين المشقتين، بين المشقة الواضحة الكبيرة العظمى وبين المشقة السهلة التي لا يؤمن لها، بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة في السهولة والعسر. قال فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، يعني كلما كان مثل المشقة العليا طبعا أعلى ضرر يلحق بالإنسان هو فوات النفس ومعه أو مثله يعني يليه فوات الأطراف والمنافع، وقد تكون هناك مضار حسية أو معنوية كمثلا الضرب الجلد الحبس الكلى إلى آخره تؤذي جسديا أو الأذى في العرض أو في المال أو كذا، هذه مضار متوسطة يعني ممكن أن تسل في حدتها وشدتها إلى درجة أو تقرب من درجة المشقة العظمى، مثلا مشقة النيل من العرض قد يصل إلى درجة أنه قد يقول الإنسان يهلك يموت دون عرضه، يعني قد يكون مثلا يحمي عرضه، هذه مشقة، وقد يكون أدنى من ذلك. وكذلك المشقة الجسدية ضرب الحبس المنع من الطعام كذا، هذه مشاق قال لك منها ما يصل أو يقرب من المشقة العليا ومنها ما يكون قريبا من مشقة الدنيا. مشقة العليا قلنا أنها معتبرة بلا خلاف، المشقة الدنيا السهلة هذه لا يعني عبرة بها ولا تخفيف ولا تخفيف، هذه المشقة المتوسطة منها ما يقرب من العليا فيعتبر ومنها ما يقرب من الدنيا فلا يعتبر، لكن مدى قربها وبعدها من العليا والدنيا هذه محل اجتهاد، محل اجتهاد. هل هذه المشقة هي مثل أو قريبة من المشاق العليا فتعتبر فيترخص بها أو قريبة من الدنيا سهلة فلا يترخص بها؟ هذه مجال اجتهاد، مجال اجتهاد بين المجتهدين الذين ينظرون في أدلة الشرع ويقولون يفتون الناس ويقول لك أنت مشقتك هذه تبيح لك أن تترخص، ومجال اجتهاد ونظر خاص بالمكلف نفسه، المكلف نفسه. شوف هنا يقول النوع الثالث مشاق واقع بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة من الخفة والشدة، فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، دنا يعني ضرب من المشقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر، أتكلم عن الفقهاء، إلا عند أهل الظاهر، يعني أهل الظاهر جماعة لهم مذهب فقهي معروف من أشهرهم ابن حجر الظاهري داود الظاهري، مذهب معروف عند مذاهب أهل السنة، ينظرون إلى ظواهر النصوص ودلالاتها الظاهرة ولا ينظرون إلى المعاني والأقيسة، ولهذا يعني يقول ما دام أن الله سبحانه وتعالى أو الشرع يعني علق الرخص والتخفيفات بالمشاق وهذه مشقة إذن فتعتبر، لكن هذا الكلام فيه نظر. قال لك فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر، كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين هاتين. الحمى الخفيفة الثالث عرض الحمى، والحمى درجة، فقد يكون بداية الحمى خفيفة لكنها قد تطور وتصير يعني شديدة، فأحيانا كما هو معروف أحيانا يعني قد تصل إلى درجة أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك لسببها، أو أنها أيضا حتى تؤثر على عقله وحواسه أو نحو ذلك. إذا لكن هنا قال لك الحمى الخفيفة هذه ومثل بالحمى، والحمى في الحقيقة ليست مما لا يؤبه به، الحمى يعني كما هو معروف عادة وكما عرفت كثيرا أنها لها أسباب، يعني يعلم الفيروسات وكذا إلى آخره وكذا، تبدأ خفيفة ثم يحتمل أنها تتطور وكذا، لكنها لحال كون بدها خفيفة هل تلحق بالمشقة الكبيرة الشديدة التي تؤذي النفس أو تلحق بالأدنى؟ كان هذه فيها مجال أو مجال للنظر، فمن ففي حدود كونها ما تزال خفيفة يسيرة هذه تطرأ على كل إنسان، يعني لا تعتبر موجبا للترخيص، فلا تعتبر مثلا من المرض الذي يجعلك أن تجمع بين الصلاتين ولا أن تتأخر عن الجماعة، وإن زادت قليلا ينبح حينئذ أنها هل تصل إلى درجة المقتضي للتخفيف أو نعيدها إلى الأدنى. قالت الحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير، وجع الضرس سنوع أو كذا يعني يحدث أنه يؤلمك ضرسك وتمشي وتسير وتشتغل وتعمل وكذا، وقد يشتد بحيث أنك بمجرد الأدنى حركة تتألم، والمشي معه تتألم، وقد ينتج عنه حمى سخونة كما يقولون وغيره، لكن بدايات وجود هذا هل موجب التخفيف؟ قال لك بما انه بهذه الدرجة لا، اذا زاد ينظر في امره من ناحية قربه وبعده من التخفيف. قال وما وقع بين هاتين المرتبتين مختلف فيه، ما وقع بين مرتبة الخفيفة والشديدة مختلف فيه من حيث انه يقتضي التخفيف او لا يقتضي، فمنهم يعني من اهل العلم من الحقه بالعليا، خلص اذا حصلت مشقة من مرض مثلا ثم زادت قليل عن الحمى الخفيفة وجع تطور قليلا، جرح في يد او كذا احتمل انه يعني ازداد بوجود الماء عليه او نحو ذلك، هنا هذه اختلفوا فيها اهل العلم هل تكتفي الترخيص مثل المشاق الكبيرة او لا تكتفيه مثل المشاق الادنى. قال ما وقع بين هاتين مختلف فيه، فمنهم من الحقه بالعليا ومنهم من ألحقه بالدنيا، فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، وكلما قارب الدنيا كان أولى بعدم التخفيف، وقد تتوسط مشاق بين المرتبتين، تتوسط مشاق بين المرتبتين بحيث لا تبني يعني تقديرها وسط، لا هي قريبة من العليا المشقة الكبرى ولا هي قريبة من المشقة الدنيا، هذا مكانها وسط، ما حكمها؟ قال لا تدل من إحداهما فقد يتوقف فيها، وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنها، ومثال ذلك، قل مثال ذلك ابتلاع الريق في الصوم، الصوم الصائم ممنوع من أن يشرب المائعات المباحة وأن يأكل الطعام إلى آخره. ابتداء الريق هل يفطر أو لا يفطر؟ طبعا هو يعني إدخال شيء قد يخف من ال يعني حاس يعني الإحساس بالعطش إلى آخره. فهل يفطر أو لا يفطر؟ كذلك الغبار الذي يحصل في الطريق ونحوه. هم يقولون ان المفطرات كلما دخل الجوف من يعني مدخله الطبيعي. يقول هذا اذا نظرت الى انه شيء يدخل الجوف عن طريق الفم فهو مفطر. واذا نظرت اليه لانه يعني شيء سهل او شيء لا يكسب به اصلا يعني صعب ضمى او كذا ونحو ذلك وفي نفس الوقت مما تهم به البلوى موجود يعني معك في حال يعني دائما مستمر. وكذلك الغبار في الطريق الغبار يعني طبعا لا ينبغي لاحد بل لا يجوز للصائم ان يتعمد ان يستنشق يعني شيئا من الابخره او المائعات او الغبار يتعمد ذلك لعل الاكثر يرون انه يفطر. لكن في الطريق او في مصنع من المصانع التي تدير غبار قال لك هنا غربلة الدقيق ونحوه فما الحكم في هذا؟ هذه وسط هذه محل يعني اجتهاد. يقول الشيخ كابتلاء الريق في الصوم طبعا اكثر الفقهاء يقولون لا يجوز بمعنى يكره تراها يعني كبيرة جديدة ان يجمع الانسان ريقه فيبتلع هذا يعني يكره للصائم بل بعضهم قال بسببه. واما يعني ابتلاعه اولا باول من غير تعمد لتجميعه فهذا يعني لا شيء فيه لان في الالزام به حرج شديد وهذا مما تعم به البلوى. انما هو الشيخ هنا يقول اذا الريق في الصوم كانه يشير الى تجميعه وابتلاعه. وابتلاع غبار الطريق استنشاقه وغبار وغربلة الدقيق فانه عام للطارقين هؤلاء. يعني غبار الطريق وغربلة الدقيق لمن يفعل لمن يعمل فيه. كان هذه لا اثر لها. لا اثر لها لعموم البلوى بها ولانها ليست بتلك المؤثرة. قال لشدة مشقة التحرز منها. ابتلاع الريق الغبار في الطريق الغبار في مصنع من مصانع غلامة مصنع في مصانع الاسمنت في مصانع الدقيق مصانع الطحين وكذا الى اخره. يقول ما دام كذلك فهو معرض له والتحرز من ذلك فيه مشقة عظيمة اذا فلا عبرة به. قال لا اثر له لشدة مشقة التحرز منها. وقد فرق بعض المالكية في غربلة الدقيق بين ان تكون صناعة يعني هو شغال في المصنع وبين الا تكون. طبعا يقول وهو فرق متجه. ليش؟ لماذا فرقوا؟ قال بخلاف غبار الطريق فانه عام للطارقين. هؤلاء المالكية الذين ذكرهم والشيخ قال ما ذكروه وجيه له وجه. يقول إن كان يعمل في مصنع غربلة الدقيق كذا ومثله يلحق به كل عمل ينشر عنه غبار. قال إن كان يعمل هذا عمله فله حكم. وإن كان طارق ماشي يعني زائر أو مراجع أو كذا إلى آخره ليس مرتبط بهذا العمل له حكم. يقول فالعامل هنا يعفى. العامل يكون ذلك عذر له في عدم يعني الحكم بفطره لسببه. لما؟ لأنه ملزم بالعمل. والطارئ هذا لا يعفى. ليه؟ لأنه يستطيع أن يتحرز منه. بخلاف غبار الطريق فهو عام للجميع. لأنه ما في يعني الطريق يحتاجه كل واحد يسير إلى يعني في هذا المسير. فما في فرق بين فلان وفلان. الطريق يعني الذي يحتاج الى ان يسير ثم جاء غبار في الطريق اذا ما الفرق بين هذا وذاك. فهذه تكون مشقة عامة يصعب التحرز منها على جميع السائرين في الطريق فلا عبرة بها. قبل مستطرد الشيخ بهذا الباب لكنني اريد ان انبه وأذكر نفسي وإخواني بمسألة فيما يتعلق بالمشاق الموجبة للترخيص وما هو الحكم أو معيار لها. ذكر أهل العلم أن من أعذار الأعذار الموجبة للترخص والتفريط المرض والنوم، وكذلك يعني سائر المشاق، سائر ما يسمى مشاق كما قال الدكتور. المشاق الكبيرة الظاهرة هذه معلومة، الخوف على النفس وكذا وكذا، بل حتى هذا، بل حتى هذه المشاق الكبيرة الذي يخاف على النفس أو على الأطراف أو على المناسب أو المشاق التي دونها، من الذي يقدرها؟ مشقة ويحكم بمقتضاها ترخيصا، يعني إسرافا أو تخفيفا أو إيش أو ترخيصا. هذه في العبادات الناس أو النظر فيها نظرين، نظر تشريع أو فهم للتشريع وبيان أحكام عامة كما نتكلم في هذا الدرس من كلام الشيخ، وكما يتكلم أي أو يكتب أو يؤلف أي عالم أو فقيه في مثل هذه المشاق، منها ما هو شديد وقاه فيه على النفس وكذا إلى آخره فيكون عذرا، ومنها ما هو متوسط ويترجح، منها ما هو أدنى. نأتي إلى التطبيق، التطبيق العملي، متى يكون من هذه مشاق هي أعذار؟ هذه سموها الفقهاء إيش؟ أعذار مسقطة أو مخففة أو مرخصة، أعذار مسقطة للعبادة أو مخففة منها، مبدلة مزيدة أو يعني جمع وتبديل وتأخير، أو مرخصة في فعل محظور. أعذار هذه الأعذار لمن وممن؟ هذه الأعذار أعذار للمكلف تجاه من؟ تجاه من أوجب العبادة، الخالق سبحانه وتعالى، وهو أعلم بك وبأعلم بعذرك. فالشيخ أو المفتي أو العالم أو من يكتب هذا يقول لك المشقة، الخوف على النفس من فعل شيء معين أو الخوف على الطرف أو الخوف على المنفعة، هذه موجبة للترخص، فيقول يجوز لك أن تترخص ولا تفعل العبادة إذا خفت على نفسك. الحكم هذا تأتي أنت المكلف إذا ابتليت بمثل ذلك، فأنت الذي تقدر مدى هذه الخطورة وتحققها أو غلبتها على ظنك أو لا. وهذا ليس لا, لا, لا يمكن أن تأتي وتشهد عليه أحد من الناس أو يعني أو كذا أو غيره، لا، وإنما هو بينك وبين الله. فإن علم الله منك أن هذه المشقة يغلب على الظن أنها شديدة عليه أو هذا، ويكثر هذا ويشتد بالمسائل أو المشاق المتوسطة، مثلا المرض أدناه كما قلنا ألم في الأصبع أو في الضرب، وأعلاه ألم يعني قد يذهب العقل أو الحس أو كذا إلى آخره، وبينها درجات الحمى الخفيفة والحمى التي أعلاها. إذا كنت مريضا فأنت يصدق يعني الإنسان يصدق عليها أنه مريض، وقد كان المرض عذر من أعذار مثلا ترك الجماعة، ترك الجماعة يعني عدم الذهاب إلى المسجد، وعذر من الأعذار يعني التي توجب الجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. ما مقدار الوجع والألم الذي أنت فيه الذي يجعلك لا تستطيع أو يكون عليك مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في ذهابك إلى الصلاة أو في إتيانك لصلاتك أو خارجها؟ لا يقدر ذلك إلا نفسك. نعم في أمور مسألة سريان هذا الألم أو سريان هذا الوجع قد يكون دقيقا بحيث أو تأثره بما تفعل، قد يكون دقيقا ولا يمكن أن يحكم به إلا مختص. يعني فمثلا الجراح، جراح في يدك أو في جسمك، الجراح إذا كانت يخشى من طول أمدها أو من سريانها إذا استعمل معها الماء ويعني ضرر هذا الجسم أو تشويه مكانها خاصة في الأماكن الظاهرة كالوجه وغيره، إذا خشي أو خيف من ذلك كانت رخصة في ترك الماء واستعمال الجراح. لكن قد لا تستطيع أنت أن تقدر مدى هذا الأثر، فإذا شهد طبيب مسلم الثقة بأنك إذا استعملت ذلك أذق يكون هناك. لكن المرض العادي الذي لا يستطيع المريض يقدره يعني إنما تقدره أنت، فيرجع إليك أنت وبينك وبين ربك، هذا عذر بينك وبين ربك، الله هو الذي يعلم بأنك معذور فخفف عنك أو أنك مدعي، فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي. ولدينا أيضا أمثلة أخرى واضحة ويستغلها كثير من الذين يتكاسلون عن أداء الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة، مثل النوم. النوم ليس عذرا من الأعذار لا نقول إنما الرافعة للإثم في ترك بعض الواجبات. الصلاة لا يجوز أن يتأخر عنها المسلم إذا حان وقتها، لا بد أن تؤدى الصلاة وقتها، فلو تركها الإنسان إلى أن نخرج الوقت فقد ارتكب إثما عظيما بل كبيرا من الكبائر. هذا عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول من تعمد ترك الصلاة يكفر للنصوص الواردة في ذلك. ومع هذا إذ بحال النوم وفي حال النسيان إذا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها لا كفارة لها إلا أن يقضيها يصليها بعد فرج وقتها، وهو معذور مرفوع عنه الإثم. إنما هذا النوم